قال أبو حمدون: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ما أدركت أحدا من العلماء قال هذا، أما العلماء فقد نحوهم، فأما أهل القرآن فقد دفعوا قولهم وقالوا ما نجد هذا في كتاب الله، هذه بدعة، فاذهبوا إلى أهل الكلام حتى يناظروكم، أما أصحاب العلم والقرآن فقد دفعوكم. دفعوكم وردوكم وهجروكم. إذن عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من قال القرآن مخلوق فهذا كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي بل شر من الجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا مبتدع. أما العلماء فقد نحوهم، أي لم يجعلوهم محلا للمنصد والمقصد في هذه المسائل يأخذون منهم، وإنما جعلوا محلهم أهل الأهواء وعلماء البدع، ومنهم من جعل محل العلماء عقولهم وزبالة أفهامهم. أي نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا الحسن مثنى بن جامع يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله نهى عنه، فمن خالف أبا عبد الله فنحن نهجره. الله المستعان. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ورد علي الكتاب عبد الله بن أبي زياد الكوفي بخطه: الكلام في هذا بدعة، وإن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو السائب عن قوم زعموا أن ألفاظهم وأصواتهم التي يقرؤون بها القرآن غير مخلوقة، فكتب أبو السائب بخطه: هذه بدعة، وما آمن أن يكون أكثر من ذلك، والقرآن كلام الله غير مخلوق. وقال: ما آمن، يعني لا آمن ولا وأحذر أن يكون هذا مدعاة لغيره، يعني هذه التشقيقات، فيقال القرآن كلام الله غير مخلوق وكفى بذلك. نعم. وقال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء عمران بن تيم قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة يقول: لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن والقدر. سبحان الله العظيم، هذا من فقه ابن عباس، إذا خاضوا في هذين الأمرين في القدر، قدر الله جل وعلا، وقع العطب، وبه وقعت البدع، وأعظمها بدعة الجبرية والأشاعر لهم تبع، وبدعة القدرية نفاة القدر. والقرآن كذلك، الخلف فيه من حيث نزوله ومن حيث جمعه كما يدندن على ذلك المستشرقون وأذنابهم، ومن حيث تنزيله، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، ومن حيث فهم معانيه وتأويله، الخلف فيه من أعظم أسباب العطب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن وفي القدر. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: كتب إلي هارون بن إسحاق الهمداني ما رسمه أبو عبد الله فهو المرسوم، وهذه بدعة لا نعرفها، وكان في كتابه: ما بكم من حاجة أن تستوحشوا إلى قول أحد ما لم يكن لأبي عبد الله فيه قول. أن تستوحشوا يعني أن تستغربوا وترفعوا بأبصاركم إلى هذا القول المستغرب وتنشطوا في تتبعه، لأن بطبيعة الناس حبهم لتتبع الأقوال الغريبة والأقوال المستوحشة والمبتدعة. ومفهوم كلام ابن عباس السابق لا يزال الناس بخير ما خاضوا في القرآن والقدر، أنهم إذا خاضوا في القرآن والقدر فهم ليسوا على خير، بل فشت وزرعت فيهم الضلالة والبدعة بالهوى والأهواء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه سأل أبا أحمد هارون بن حميد الواسطي فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال هارون: من قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فهذه بدعة لا نعرفها. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وكتب إلي بخطه: